أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفخ السابع في المقولات التي تقع فيها الحركة. انتهينا من الفخ السادس سليم. قلنا بالأمس بأنه بعد أن أتممنا كلام وبيان كلام السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ما قد يلاحظ على هذا الكلام: أولا بأننا ذكرنا مرارا وتقدم من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من أن الوجود لغيره هو عين الوجود لنفسه، وهذا ما تقدم منه في صفحة 31 من هذا الكتاب. في النهاية هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الصف الثالث من المرحلة الثانية قال: ينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره، والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر. فإذا توجد عينية بين الوجود في نفسه والوجود لغيره، نعم بحسب تحليل العقل، العقل عندما يأتي ويحلل هذا الموجود يحلله إلى وجود في نفسه وإلى وجود لغيره. هذا من قبيل ما نذكره نحن في مسألة الوجود والماهية، أن الوجود والماهية أحدهما عين الآخر واقعا. نعم عندما يأتي الذهن يحلل أحدهما، يحلل هذا الموجود الواحد إلى حيثية يسميها الماهية وإلى حيثية يسميها الوجود، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا شيئان حتى نقول أن أحدهما لا تقع فيه الحركة والآخر تقع فيه الحركة. إذن توجد عينية بحسب الوجود بين الوجود في نفسه وبين الوجود لغيره، ومع وجود العينية لا معنى لفرض أن أحدهما ثابت لا حركة فيه لا تغير فيه، والآخر متحرك تقع فيه أو متغير تقع فيه الحركة. هذا أولا. وثانيا بأنه افترضوا أننا سلمنا أنهما لا توجد بينهما عينية، بل يوجد بينهما اتحاد، والاتحاد فرع الاثنينية. نحن عندما نقول ها المادة متحدة مع الصورة، هذا معناه أن المادة غير الصورة وأن الصورة غير المادة. نعم أحدهما متحد مع الآخر، والاتحاد فرع الاثنينية. هو افترضوا أننا نقول بأنه يوجد بين الوجود في نفسه والوجود لغيره يوجد اتحاد، لا توجد عينية حتى يرد الإشكال الأول، لا، وإنما يقول بالاتحاد. ولكن مع ذلك أيضا لا يمكننا أن نتخلص من الإشكال. لماذا؟ لأن الوجود لغيره وجود رابط، وقد تقدم مرارا أن الوجود الرابط لا حكم له إلا حكم طرفي. قلنا فيما سبق في صفحة 29 من هذا الكتاب، يعني من النهاية إذا يتذكر الإخوة، هناك في صفحة 29 السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال في الفصل الأول من المرحلة الثانية، قال الأول: أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود طرفي كل وجود رابط. هذا هو حكمه، أنه لا حكم له إلا ما للطرفين من الحكم، فإن كان الطرفان خارجيين فذلك الوجود الرابط خارجي، وإن كان الطرفان ذهنيين فالوجود الرابط ذهني، وإن كان الطرفان متحركين فالوجود الرابط متحرك، وإن كان ثابتين فالوجود الرابط ثابت. قل تعالوا معنا إلى محل الكلام، وهو أن الطرفين ما هما؟ ها؟ الطرفان هما المادة الأولى في الجوهر، والوجود في نفسه والماهية في العرض، وهما ثابتان لو متحركان؟ ها؟ ثابتان. إذن أنت إذا نظرت إلى الطرفين، الطرفان هما المادة والوجود في نفسه للجوهر، والطرف الآخر هي الماهية العرضية والوجود في نفسه للعرض، وهما ثابتان، وهذا الوجود لغيره وجود رابط قائم بين طرفين ثابتين، فيستحيل أن يكون الطرفان ثابتين ولكن الوجود الرابط ماذا؟ سيال ومتحرك. إذن الملاحظة الأولى تلخص مما تقدم، الملاحظة الأولى التي ترد على كلام السيد العلامة أن الوجود الرابط يعني الوجود لغيره هو عين الوجود في نفسه ويستحيل أن يختلف حكمهما. الملاحظة الثانية، افترض أن السيد العلامة يقول نحن لا نقبل العينية وإنما نقول بالاتحاد بين الوجود لغيره والوجود في نفسه، نقول أن الاتحاد أن هذا الوجود وجود رابط والوجود الرابط حكمه حكم الطرفين، فإذا كان الطرفان ثابتين فالوجود الرابط ثابت، وإذا كان متحركين فالوجود الرابط متحرك، والمفروض في المقام أن الطرفين ماذا؟ ثابتان، فالوجود الرابط لابد أن يكون ثابتان. خب لعد النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ النتيجة التي ننتهي إليها وهو أن ما ذكره أن يكون لا ولازم ذلك أن يكون معنى الحركة، ما نقول ملازم ذلك بل هو نفس الحركة، هذا يعني أن الحركة تقع في الوجود. نعم الحركة لا تقع في المقولة في الماهية. أنتم من حقكم أن تسألوا، وهو أنه سيدنا أن الحركة تقع في الوجود ولا تقع في المقولة، هذا على مبنى القوم يتم. لماذا؟ لأن الماهية غير الوجود والوجود غير الماهية، لأن الماهية حد الوجود. أما على ما نختاره من أن الماهية عين الوجود، إذا لابد أن نلتزم بأن الحركة تقع ماذا؟ في الماهية. ولكن مع ذلك نحن نعتقد أن الماهية عين الوجود، ومع ذلك فلا تقع حركة في الماهية. أما بيانه فموكول إلى محل آخر. التفتوا جيدا، لا يرد إلى ذهنكم أنه هذا النقض يرد على السيد، وهو أنه بناء على أن الماهية غير الوجود كما هو مبنى القوم، أن بينهما اتحاد والاتحاد فرع الاثنينية، إذا يعقل أن يكون أحدهما ثابت والآخر ماذا؟ متحرك. أما بناء على العينية يعقل أن يكون أحدهما ثابت والآخر متحرك؟ هذا غير معقول، إلا أن الصحيح أنه معقول، يعني تبقى يبقى الوجود سيالا متحركا وإن كانت الماهية ثابتة. ولكن بعد إحنا بناء على هذا المبنى وكذلك بناء على مبنى صدر المتألهين، بعد إحنا أفراد لماهية واحدة لنوع واحد، ما عندنا كلها عندنا أنواع لجنس واحد، بعد هذه كل مرتبة تصير نوع، مو أنها تكون فردا أو صنفا من نوع. هذان إشكالا. طبعا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، إذا في نهاية المطاف ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الوجود سيال، الوجود سيال، مو أن الوجود لغيره سيال والوجود في نفسه ثابت، لا، الوجود ماذا؟ سيال، وإن كانت الماهية لا تقع فيها الحركة. وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر سطر من صفحة 207، هناك يقول فالطبائع، آخر كلمة قبل قلب الصفحة، فالطبائع والصور الجوهرية التي هي الأسباب القريبة للأعراض اللاحقة التي فيها الحركة متغيرة في وجودها. فإذا الصور النوعية متغيرة في وجودها لو مو متغيرة؟ نعم، متجددة في جوهرها وإن كانت ثابتة بماهيتها. إذا الثابت هو ماذا؟ فقط الماهية، أما الوجود فهو ماذا؟ فهو متحرك، فهو سيال، فهو تدريجي. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل السابع في المقولات التي تقع فيها الحركة. مما تقدم في الفصل السادس اتضح لنا ما معنى وقوع الحركة في المقولة. اتضح لنا بأن نسبة الحركة أو وقوع الحركة في المقولة هذا مبني على المجاز العقلي، وإلا الحركة واقعة في الوجود لا في المقولة والماهية. وبعد أن اتضح معنى ذلك ننتقل إلى الخطوة اللاحقة، وهي أنه ما هي المقولات التي تقع فيها الحركة. يقول السيد العلامة المشهور بين قدماء الحكماء، مراد من القدماء يعني طبقة أرسطو وأفلاطون ومن بعدهم، هؤلاء يسمون قدماء الحكماء. ثم عندنا الأقدمين الذين هم قبل أرسطو وأفلاطون وهذه الطبقة. المشهور بين قدماء الحكماء أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع. طب من هذه العبارة ماذا يظهر؟ أنه في قبال المشهور ماذا؟ في قبال المشهور أنه لعله هناك قول آخر يقول بوقوع الحركة في أكثر من مقولات أربع، لأنه في النتيجة عندما يقول المشهور في قبال المشهور يوجد الشاذ النادر، إذن الشاذ النادر لم يحصل الحركة في المقولات الأربع، وهذا لإحدى جهتين: إما لأنه يشم من بعض كلماتهم وقوع الحركة في الجوهر، من بعض كلماتهم، فلهذا صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الأسفار عندما يأتي إلى الحركة الجوهرية بعد أن يثبت الحركة الجوهرية يرجع إلى كلمات الحكماء السابقين قبل الإسلام ثم بعد الإسلام ليقول بأنه لست منفردا في الميدان، بل جملة من كلمات السابقين أيضا تثبت الحركة في الجوهر، ليخرج من وحشة الوحدة في المسألة. إذا هذا القول موجود، ومن هنا يقول المشهور إما هذا سببه، سبب قوله المشهور، وإما أن يقال بأنه كلمات الحكماء السابقين جميعا لم تصل إلينا حتى ندعي أننا استقصينا كل كلماتهم فوجدنا أنهم يقولون أنه لا حركة إلا في هذه المقولات الأربع، والأمر سهل. المشهور بين قدماء الحكماء، طبعا هذا الفصل بحذافيره ولعل فيه إضافات ورد أين؟ في بداية الحكمة، مطالب جديدة ما موجود، فلهذا نحاول بعد نقرأ منقررة من الخارج ثم نطبقها. المشهور بين قدماء الحكماء أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع: أولا الكيف والكم والأين والوضع. أما الكيف فوقوع الحركة في الكيف في الجملة، لا بالجملة، بنحو الموجبة الجزئية، لأنه قلنا فيما سبق أن الكيفيات لها أقسام متعددة: كيفيات استعدادية، كيفيات نفسانية، وكيفيات فعلية كالبرد والحرارة وإلى غير ذلك. وتقدم بحثه لبداية الحكمة أن الأقسام التي تقع فيها الحركة من الكيف ما هي، والأقسام التي لا تقع فيها الحركة من الكيف ما هي، ولكنه بنحو الموجبة الجزئية تقع عندنا حركة في الكيف لا أقل، تقع عندنا حركة في الكيف المختص بالكم، يعني تلك الكيفيات التي تعرض الكم، ووقوع الحركة في الكم واضح، إذن وقوع الحركة في الكيف الذي يعرض الكم يكون أيضا واضحا، لأنه إذا كانت العلة القريبة متحركة فيستحيل أن يكون المعلول ماذا؟ ثابتا. والعلة القريبة لهذا الكيف وهذا الكم، وقد تقدم بيانه في بداية الحكمة، من أن العرض قد يعرض العرض، أي أن الكيف يعرض الكم. نعم، لا بد أن تنتهي الأعراض إلى الجوهر. قال: أما الكيف وقوع الحركة فيه في الجملة، وخاصة في الكيفيات المختصة بالكميات، نظير الاستقامة والاستواء والإعوجاج، وقوع الحركة فيها ظاهر، فإن الجسم المتحرك في كمه يتحرك في الكيفيات القائمة بكمه البتة قطعا بلا إشكال ولا ريب. هذا في الكيف. وأما الكم فيقول: فالحركة في الكم تغير الجسم في كمه تغيرا متصلا منتظما متدرجا. قلنا في بداية الحكمة أن هذه القيود الثلاثة التي أخذت، هذه ليست قيود الحركة الكمية، وإنما هذه قيود الحركة الكمية من قبيل النمو. النمو فيه ماذا؟ هذه القيود الثلاثة. أنت عندما تأتي إلى النبات عندما ينمو، عندما تأتي إلى الحيوان عندما ينمو، عندما تأتي إلى الإنسان ينمو، تجده ينمو نموا متصلا منتظما ضمن قانون معين ومتدرج وليس بدفعي. لا أن كل حركة كمية لا بد أن توجد فيها هذه القيود الثلاثة، ولكن من باب أن أوضح مصاديق الحركة الكمية هي ماذا؟ هي النمو. عندها ذكر هذه القيود الثلاثة للنمو، وهي أن يكون تغيرا متصلا أولا لا منفصلا، ومنتظما ضمن قانون خاص لا أنه لا يوجد هناك قانون، وثالثا يكون بنحو تدريجي لا دفعي، كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه في جسمه التعليمي زيادة متصلة بنسبة منتظمة تدريجا. يوجد اعتراض هنا وجواب على الاعتراض، ونفس هذا الاعتراض وجوابه قد ورد في بداية الحكمة حتى بنفس الألفاظ، لا يوجد مطلب جديد. وقد اعترض عليه أن النمو، اعترض على ماذا؟ اعترض على الكم، على الحركة الكمية مو على النمو، ولكنه باعتبار نحن مثلنا للحركة الكمية بالنمو، فالمستشكل أيضا ناقش ماذا؟ ناقش المثال لنا. وإلا الاعتراض وارد على نفس الحركة في الكم، مو موارد على النمو. وقد اعترض عليه أن النمو إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم. في الحركة الكمية التي هي النمو ماذا يوجد عندنا؟ هذا الجسم كانت خلاياه 10، فكان له حجم معين، الآن بعد أن انضمت إليه نما صارت خلاياه 100، فصار له كم ثاني. وهذه الأجزاء القديمة والأجزاء الجديدة، وبتعبير الكتاب الأجزاء الأصلية والأجزاء المنضمة، هذني موضوعهما واحد لو موضوعان؟ ها؟ موضوعان؟ أجزاء أصلية وأجزاء منضمة، هذا جزء وهذا جزء. لو كان موضوع الأجزاء المنضمة والأصلية واحدا لكان الكم ماذا؟ واحد. ولكن المفروض ان الموضوع واحد ولا متعدد. كانت 10 أجزاء صارت ماذا؟ 50 جزء. كان 100 جزء صار 1000 جزء. فبتعدد الاجزاء يتعدد الكم. ولا دليل ان هذه الاجزاء تنضم الى الاجزاء الدفع الى الاجزاء الاصلية انضماما تدريجيا، فلعله انضمام دفعي. اذا اولا الموضوع مختلف، واذا اختلف الموضوع فالكم مختلف، واذا اختلف الكم بعد لا يوجد عندنا كم او نمو تدريجي منظم. هذا هو الاشكال. قال وقد اعترض عليه ان النمو انما يتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم، فالحجم الكبير اللاحق كم عارض لمجموع الاجزاء الاصلية والمنضمة. وبعبارة ادق اساسا كمان مو كم واحد، بل كم للاجزاء الاصلية وكم للاجزاء المنضمة. فالحجم الكبير اللاحق كم عارض لمجموع الاجزاء الاصلية والمنضمة، والحجم الصغير السابق هو الكم العارض لنفس الاجزاء الاصلية، والكمان متباينان. فسأل العلامة رحمه الله تعالى عليه يقول الكم الاول غير الكم الثاني. يعني ماذا؟ يعني ان الموضوعين ماذا؟ ايضا يختلفان، لان هذا كم. ولكن ماذا ده يفرض؟ يفرض ان الكم الاول كان للاجزاء الاصلية، وان الكم الثاني لمجموع الاصلية والمنظمة. وان كان نستطيع ان نعبر بتعبير ادق من هذا، نقول ان الكم الاول للاجزاء الاصلية والكم الثاني ماذا؟ للاجزاء المنظمة. مو كم جديد للاصلية والمنظمة، لانك فرضت ان الموضوع متعدد. فاذا صار الموضوع متعدد فلا معنى لزوال الكم السابق ووجود كم اخر، بل ذاك الكم موجود واضيف اليه كم جديد. قال والكمان متباينان غير متصلين لتباين موضوعيهما. ذاك موضوع، موضوعه ماذا؟ الاجزاء الاصلية. وهذا موضوعه ماذا؟ الاصلية والمنضمة. فالنمو زوال لكم وحدوث لكم اخر لا حركة. اذا تبين النمو ما هو؟ حركة تدريجية، وجود تدريجي، ام زوال وحدوث؟ زوال لكم وحدوث لكم اخر، وبعبارة اخرى كون وفساد. فاذا زوال حدوث هذا حركة، او في قبال الحركة، قبال الحركة. ومن هنا يتضح ان من عرف الحركة بأنها زوال وحدوث مستمر، هذا التعريف ماذا؟ في غير محله. لا، في غير محله. لماذا؟ لأنه كون وفساد، والحركة تقابل الكون والفساد. يعني تعريف العام على مقصود في قبال الدفع، يعني بل بعضهم عرف الحركة بأنها زوال كم زوال وحدوث مستمر تمير. وجاء ايضا في كلمات بعض المعاصرين ايضا هذا التعريف للحركة، الا ان الزوال والحدوث بعد هذا كون فساد وكون فساد وكون، وهو ليس بحركة بل هو في قبال الحركة. فلهذا يقول فالنمو زوال، هذا المستشكل يقول فالنمو زوال لكم سابق وحدوث لكم لاحق، وهذه ليست بحركة. واجيب عن، التفتوا جيدا، وأجيب عن، وكم ذكرنا له، كم ذكرناه، وهو أنه الكم معروضه ماذا؟ ما هو معروض الكم؟ معروض الكم المادة، لو معروض الكم الصورة. موضوع الكم، المادة للصورة النوعية، يعني مادتي لها كمون أو الصورة النوعية لها كمون. الصورة النوعية لها كمون، لها حجمون، لها، وإلا المادة بما هي مادة استعداد ليس لها شيء. إذن الكم يعرض ماذا؟ يعرض الصورة النوعية، والصورة النوعية واحدة لو متعددة، الصورة النوعية واحدة. الصورة النوعية الدكتور مؤثر عليهم ولا نحن الدوام بلي. بل الصورة النوعية واحدة لو متعددة، يعني الصورة زيد واحدة لو متعددة، الصورة النوعية لزيد واحدة. فإذا كانت الصورة النوعية واحدة فكمها يكون دائما ماذا؟ واحد. ولكن حيث أن الصورة النوعية في تحرك فكمها ماذا؟ في حركة. وإلا إن لم نرجع الكم إلى الصورة النوعية هو أن الإنسان واحد ولا متعدد؟ هو إنسان متعدد. جنابك الآن لك رأس ولك يدان ورجلان وعيون وبصر وأذن وخلايا وأجزاء إلى ما شاء الله، الله فقط يعلمها. قل بعد لماذا أقول أنت واحد؟ هذه متعلق الوحدة ماذا؟ متعلق الوحدة الأجزاء. فإذا كان متعلق الوحدة الأجزاء وليست بواحدة وإنما هي كثيرة، إذن بأي لحاظ أن أقول زيد واحد؟ بلحاظ الصورة النوعية. والصورة النوعية هذه الأجزاء التي كانت لها عندما تنضم إليها أجزاء أيضا تجعلها تحت ماذا؟ تحت خيمة هذه الصورة النوعية، فأيضا تكون ماذا؟ تكون بحكم الأجزاء الأصلية، فتكون لها، يكون لها كم واحد، وهذا الكم متصل تدريجي منتظم. إذا أنت إذا نظرت إلى الأجزاء بما هي أجزاء فهي كثيرة أصلا، لا يوجد عندنا كم واحد. وإذا نظرت إلى الصورة النوعية التي بها وحدة هذا الموجود فإن الكم اللاحق والكم السابق هما واحد يعرضان الصورة النوعية. قال وأجيب عنه بأن انضمام الضمائم لا شك فيه، نحن نقبل، لكن الطبيعة، مراد من الطبيعة هنا يعني الصورة النوعية، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة، تبدلها إلى ماذا؟ إلى صورة الأجزاء الأصلية، فيزداد حجم الصورة النوعية، لأن المفروض أن الصورة النوعية مادية، فيزداد حجم الصورة النوعية، وبازدياد الحجم يزداد ماذا؟ كم الصورة النوعية. قال تزيد وتزيد به كمية الأجزاء الأصلية زيادة متصلة منتظمة متدرجة، وهي الحركة كما هو ظاهر. هذا تمام الكلام في الحركة الكمية. أما الحركة الأينية، خب الحركة الأينية أيضا واضحة، وهي الانتقال من مكان إلى مكان آخر. وأما العين فوقوع الحركة فيه ظاهر، كما في انتقالات الأجسام من مكان إلى مكان، إلا أن الكلام في أن مقولة العين مقولة مستقلة بنفسها أم أنها ليست كذلك. ماذا قلنا في بداية الحكمة؟ السيد العلامة قال أنه وفي جعلها مقولة مستقلة لا يخلو من شك، بل هي ضرب من المقولة الوضعية. طب ما هي مقولة الوضع؟ قلنا أن الواضع له أحد ثلاثة معاني، إما نطلق الواضع يعني تمام المقولة، نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج، هذه الواضع تمام المقولة. جزء المقولة على قسمين، بعض الأجزاء نسبة بعض الأجزاء إلى بعضها، ونسبة الجميع إلى الخارج. وهي هذه الأجزاء ونسبتها إلى الخارج هي مقولة ماذا؟ مقولة العين. إذن رجعت مقولة العين إلى أنها جزء من مقولة الوضع، ومن هنا قال بل هي ضرب من المقولة الوضعية لا أنها خارجة عنها، والأمر سهل. وأما العين فوقوع الحركة فيه ظاهر كما في انتقالات الأجسام من مكان إلى مكان، لكن كون العين مقولة مستقلة في نفسها لا يخلو من شك كما تقدم في بداية الحكمة. وأما الواضع فوقوع الحركة فيها أيضا أو فيه أيضا ظاهر كحركة الكرة على محورها، فهذه عندها حركة، ولكن حركة أجزاء بعضها إلى بعض لو الأجزاء إلى الخارج، حركة الكرة على محورها بعضها إلى بعض ماكو، الذي كان فوق يبقى فوق، الذي كان أسفل يبقى أسفل، إلا أن يقال بأنه عندما تتغير نسبتها إلى الخارج أيضا تلك الأجزاء أيضا تتغير كحركة الكرة على محورها، فإن وضعها يتبدل بتبدل نسب النقاط المفروضة على سطحها إلى الخارج عنها تبدلا متصلا تدريجيا. هذا ما ذكره المشهور في وقوع الحركة في المقولة. قالوا يعني أن المشهور ماذا قال؟ أما باقي الحركات فلا، أما باقي المقولات فلا تقع فيها الحركة، ولا تقع في سائر المقولات وهي الفعل والانفعال والمتى والإضافة والجدة والجوهر حركة. أما الفعل والانفعال فقد أخذ في مفهوميهما التدريج فلا فرد عنه. إذا تتذكرون نحن قلنا بالأمس من أن هذه المقولة من أين ننتزعها؟ نفرض أن هذا الجسم وقف في هذا الموقع في هذا الحد، فإذا وقف في هذا الحد يكون له حد معين أو لا يكون له حد معين؟ يكون له حد أو لا يكون؟ نعم. ينتزع منه مقولة أو لا ينتزع؟ ينتزع منه مقولة. فلهذا له فرد آني، يعني فرد آني بالفرض، أو لا يوجد له فرد آني؟ نعم له فرد آني، نعم له. وإذا فرضته واقفا هي المقولة أو غير المقولة؟ هي المقولة، لأن المقولة ما هي؟ نسبة الشيء إلى المكان، وهذا الجسم هو واقف نسبة الشيء إلى المكان، لو مو نسبة الشيء إلى المكان فيمكن انتزاع مقولة أو لا يمكن؟ يمكن انتزاع مقولة. إذن نحن من أين نستطيع أن ننتزع مقولة أو نوع من المقولة يرد على هذا الجسم؟ من أين ننتزع؟ من الوجود الواحد المتصل السيال، لو من هذه الأجزاء الآنية الوجود. من أين ننتزعها؟ من هذه الأجزاء التي توجد لنا حدود آنية الوجود. عبارة أدق الشكل، هذه الأجزاء الفرضية التي توجد لنا حدود، هذه الحدود ماذا؟ آنية الوجود بعض. وإذا وقفت هذا يخرجها عن كونها مقولة عين أو لا يخرجها؟ ها؟ لا يخرجها، لأنه سواء كان الجسم متحركا أو كان ساكنا فله نسبة إلى المكان. إذن فرض الجسم واقفا هذا لا يخرجه عن كونه قابلا لانتزاع مقولة من المقولات عنه، صحيح ولا؟ هسه تعالوا معنا إلى الفعل والانفعال. الفعل والانفعال ماذا أخذ في مفهوميهما؟ التدريج. ما هي مقولة أن يفعل؟ ما دام يؤثر، قلنا تدريج. ما هي مقولة أن ينفعل؟ ما دام يتأثر. هسه إذا جئت وفرضته واقفا بعد، هو المقولة وغير المقولة؟ غير المقصود بعد مو أن يفعل وأن ينفعل، فلا يمكن انتزاع مقولة من المقولة. إذن في المقولات الأخرى كمقولة العين، أنت لو فرضته واقفا يمكن انتزاع مقولة من المقولات، نوع من أنواع المقولة، ولكنه في مقولة أن يفعل وأن ينفعل لو فرضته واقفا بعد ليس هو أن يفعل وليس هو أن ينفعل، لأنه أن يفعل وأن يفعل ينفعل أخذ في مفهوميهما ماذا؟ التدريج. وبمجرد فرضته واقف فما فرضته أن يفعل بعد ليس أن يفعل، فلا يمكن انتزاع المقولة. واضح صار المطلب. قال أما الفعل والانفعال فقد أخذ في مفهوميهما التدريج، فلا فرد آني الوجود لهما، يعني لا يمكن أن نفرض لهما فرد آني الوجود، فلا فرد آني الوجود لهما، ووقوع الحركة يستدعي ماذا؟ أن يمكن أن يفرض هناك أجزاء تحقق لنا حدودا آنية الوجود، حدودا هذا الحد المشترك الذي يكون منتهى لهما، بداية لهما، منتهى لأحدهما وبداية للآخر، مرادي من الحدود هذا المعنى وهو الحد المشترك. قال ووقوع الحركة فيهما أي في مقولة أن يفعل وأن ينفعل يستدعي الانقسام إلى أجزاء لها حدود آنية الوجود وليس لهما، أي لمقولة أن يفعل وأن ينفعل وليس لهما ذلك. لماذا ليس لهما ذلك؟ لأنه بمجرد أن تفرض له حدود آنية الوجود بعد ليس هو مفهوم أن ينفعل، مقولة أن ينفعل ومقولة أن يفعل. نفس الكلام نقوله في ماذا؟ على أنه يلزم محذور آخر وهو وقوع الحركة في الحركة، لأن مقولة الحركة هي ماذا؟ هي أن يفعل، فإذا وقعت الحركة فيها فيلزم الحركة في الحركة، لأنه أن يفعل هي حركة، فإذا وقعت حركة في مقولة أن يفعل يعني وقعت حركة في الحركة. أن يفعل ما هو؟ قلنا ما دام يؤثر يعني حركة. أن ينفعل ما هو؟ قلنا ما دام يتأثر فهما حركة. الحركة في مقولة أن يفعل يعني الحركة في الحركة، على أنه يستلزم، يعني لو قلنا أنه تقع الحركة في مقولة أن يفعل أو أن ينفعل يستلزم الحركة في الحركة، بعد البطلان التالي لم يبينه، وحيث أن الحركة في الحركة باطل فالملزوم مثله، على أنه يستلزم الحركة في الحركة. وكذا الكلام في المتى. متى ما هو؟ نسبة الشيء إلى الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، إذن أيضا مأخوذ فيها ماذا؟ تدريج. فإذا كان مأخوذ فيه تدريج نفس البيان الذي تقدم في الفعل والانفعال ووقوع الحركة في الحركة يرد هنا. وكذا الكلام في المتى، فإنه لما كان المتى، التفتوا جيدا، المكان العين مو نسبة الشيء إلى المكان، ها العين هيئة حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان. أخر في كتب الجابري شفت أولا دخلتين، بعض الأحيان يتصور العين هو المكان أصلا، العين هو المكان، بعض الأحيان شوي مترقي يقول العين نسبة الشيء إلى المكان. طبعا هذا الخلط موجود ايضا في كلمات بعض المعاصرين الذين كتبوا في الفلسفة. العين ليس نسبة الشيء الى المكان، العين هيئة عرض، واذا صار العين نسبة فيصير ماذا؟ معنى رابط، لو يصير معنى في نفسه لو يصير في غيره، مع ان العين هو في نفسه لو في غيره، في نفسه اذا لابد ان يصير شنو؟ وجود عرضي. اما اذا قلت العين نسبة الشيء الى المكان بعد يصير وجود في نفسه لو وجود في غيره. فإذا فرق كبير بين أن نقول أين أن الأين هو نسبة الشيء إلى المكان، وبين أن نقول عرض يعني وجود يحصل للجسم من نسبته إلى المكان. وكذلك المتى، المتى مو زمان، المتى عرض هيئة حاصلة للجسم أو للموجود من نسبته إلى الزمان. قال وكذا الكلام في المتى، فإنه لما كان هيئة حاصلة، طبعا خلوا الموضوع مالها المحذوف للجسم، مو هيئة حاصلة من نسبة، هذه هيئة حاصلة موضوعة وين؟ الجسم، ولكن الجسم له نسبة إلى ماذا؟ إلى الزمان. يعني من نسبة الجسم الذي هو موضوع المتاء العرض، من نسبة الجسم إلى الزمان يحصل هيئة، هذه الهيئة نسميها مقولة متى. مو الهيئة حاصلة من النسبة، لا تنسون الهيئة مو حاصلة من النسبة، الهيئة معروضها الجسم، والجسم من ماذا؟ من نسبته إلى الزمان أو المكان. قال لما كان هيئة حاصلة من نسبة الشيء الذي هو معروض الهيئة إلى الزمان، وهي تدريجية بتدرج الزمان، لأن هذه النسبة قائمة بالطرفين، وإذا كانت قائمة بالطرفين فالعرض الذي جاء بسببها أيضا يكون ماذا؟ تدريجيا. فإذا صار تدريجيا وقعت الحركة في متى، فيلزم وقوع الحركة في الحركة أولا، ويلزم الإشكال الأول كما تقدم. فلا فرد آني الوجود له في متى حتى تقع فيه الحركة المنقسمة إلى الآنيات. واضح صار المطلب؟ تعالوا معنا إلى الإضافة. إذن من هنا اتضح بأن الفعل والانفعال والمتى مشتركان في الإشكال، وهو أنه لا أجزاء آنية ويلزم منه الحركة في الحركة. الآن تعالوا معنا إلى الإضافة. قال وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها لا تستقل بشيئين. خب هذه تعريف الإضافة تام لو ليس بتام؟ هذا التعريف للإضافة تام أو ليس بتام؟ إيه هذا يقول فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها لا تستقل بشيئين. ها؟ ليش؟ صحيح ليس بتام، مو فقط مشكلة أنه هيئة ما بيها، ليش مو تام؟ لأن الإضافة هل هي نسبة قائمة بالطرفين؟ لو أن الإضافة عرض يعرض الموضوع من نسبته، من نسبة متكررة إلى شيء آخر، فإذا الإضافة قائمة بالطرفين ولا؟ لو قائمة بطرف واحد، لا شنو قائمة تابعة للطرفين؟ ها؟ لا مولانا وقع في نفس المغالطة، وهو أنه الإضافة عندنا على قسمين، إضافة اللي هي النسبة، وعند إضافة اللي هي المقولة. عندنا إضافة على قسمين، إضافة صار بها ثلاث معاني، إضافة إشراقية عندنا ما عندنا شغل خارجة مرتبطة بالوجود، عندنا إضافة التي هي النسبة قائمة بين الطرفين وهذه تابعة لطرفيها، وعندنا إضافة اللي هي المقولة وهذه مو تابعة للطرفين وإنما هي مرتبطة بموضوعها الذي له نسبة متكررة إلى الطرف الآخر. وهذا ما صرح به رحمة الله تعالى عليه في بحث المقولات، ولانا في بحث المقولات، في بحث الإضافة صفحة، في البحث الثالث من شو اسمه، في صفحة 127 من الكتاب. قال وأما نحو وجودها فالعقل ينتزع من الموضوعين الواجدين للنسبة، وصفا هي الإضافة. فإذا موضوع الإضافة، الإضافة منتزعة من النسبة لو منتزعة من الموضوعين، من الموضوعين معروضهما الموضوع مو مأخوذة من النسبة. نعم، من أين ننتزع هذه الإضافة من الموضوع؟ من نسبة متكررة إلى شيء آخر. شوفوا العبارة، وأما نحو وجودها فالعقل ينتزع من الموضوعين. إذن الإضافة لها طرفان أو ليس لها طرفين؟ ليس لها طرفان بعد، موضوع لها، لأن الإضافة عرض وتحتاج إلى موضوع، والذي يحتاج إلى طرفين هو من؟ هو النسبة، وهي الإضافة بمعنى النسبة للإضافة بمعنى المقولة. هذا من موارد الخلط بين الإضافة بمعنى المقولة والإضافة بمعنى النسبة. قال وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها. شيخ مصباح حفظه الله تعالى في مجلس الدرس قال وهذا خير شاهد على صحة ما نقول من أن الإضافة ليست مقولة عرضية بل هو مفهوم فلسفي، لأنه السيد العلامة عبر شنو؟ انتزاع، والمفهومات والمعقولات الفلسفية كلها انتزاعية. أنا كاتب عبارته هنا، يقول هنا جرى الحق على لسانه من أن الإضافة ليست من المقولات والمفاهيم الماهوية، وإنما هي من الأمور الانتزاعية أي المعقولات الثانوية، بل الحق إن جميع الأعراض النسبية من الأمور الانتزاعية وليست من المقولات الماهوية. هذه عبارته، ولكنه أكون مغالطة في عبارة السيد العلامة، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هناك في بحث الإضافة مصرح بأن الإضافة منتزعة من أين؟ من الموضوع مو من النسبة. وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها لا تستقل بشيء كالحركة، يعني أي شيء والحركة أيضا كذلك. فإن الإضافة، التفتوا جيدا، فإن الإضافة إذا صارت منتزعة من النسبة بعد لها حكم مستقل أو ليس لها حكم مستقل؟ كل نسبة ليس لها حكم مستقل، وإنما تابعة لأي شيء لطرفيها، كما تقدم في أول البحث من أن الوجود الرابط دائما تابع لطرفي. يقول فلا معنى لأن تنسب الحركة إلى الإضافة، لأن الإضافة ما هي؟ هي نسبة، والنسبة تابعة لطرفيها. فإن كان الطرفان متحركين فالإضافة تقع فيها الحركة، وإن كان غير متحركين فالإضافة لا تقع فيها الحركة. هسه يفسر الإضافة بأي معنى؟ الإضافة بمعنى النسبة، مع أنه بحثنا وين؟ في الإضافة بمعنى المقولة، الإضافة التي هي مقولة. فإنها انتزاعية لا تابعة لطرفيها لا تستقل بشيء كالحركة. لا، يقول كالحركة من قبيل الأشياء الأخرى، يعني الحركة من قبيل الأشياء الأخرى، ليس للإضافة حكم مستقل حتى نقول تقع فيه الحركة أو لا تقع فيه الحركة. الإضافة لها حكم مستقل أو هي نسبة، فإن هي تابعة لأي شيء لطرفيها، فإن كان الطرفين فيهما حركة فالإضافة تقع فيها الحركة. ما بعد لا يريد هذا الكلام، هذا يقول ده يفسر الإضافة بمعنى النسبة، مع أن كلامنا أين؟ في الإضافة بمعنى المقولة. وكذا الجدة، فإن التغير فيها تابع لتغير موضوعها. طب موضوع الجدة ما هو؟ المحيط للمحاط. موضوع الجدة ما هو؟ المحيط للمحاط. المحاط قلنا في الجدة موضوعها ماذا؟ القدم. القدم هو الذي يحاط ماذا؟ بالحذاء، بالنعال ونحو ذلك. إذن تابع لتغير موضوعها، مثاله شنو؟ كتغير النعل. هو النعل موضوع له مو موضوع؟ النعل هو المحيط. إذن هذا المثال بعد شنو؟ مو تام. المثال الثاني تام، أو القدم، لأن موضوع الجدار هو المحاط مو المحيط. ما أدري واضح أو لا هذه نقطة. فإن التغير في الجدار تابع لتغير موضوع الجدار. ما هو موضوع الجدار؟ المحيط للمحاط. صرح في بحث الجدار أن المحاط هو الموضوع، والمحاط هو ماذا؟ هو القدم. لابد يقول كتغير القدم في التنحوس، إلا أن نصحح العبارة هالشكل، نقول وكذا الجدار فإن التغير فيها تابع لتغير الطرفين، طرفان ما هما؟ كتغير النعل أو القدم مثلا، أما كانت علي. أما إذا حفظنا هاي العبارة هي كتغير النعل بعد تكون في غير معلها، أو نغير نقول تابع لتغير الطرفين. وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت باق ما دامت الحركة. حتى نقول مولانا قرينا صفحتين.